السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة، ولا يصاد السمك بشيء نجس، ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته، وإن تدين بدين أهل الكتاب. ومن ترك التسمية على صيد عامدا أو ساهيا لم يؤكل، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل، وإن تركها ساهيا أكلت، وإذا ند بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه وقتل أكل. والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء، ولا وكذا إن تردى سمي شيخ بعد فقتله أكل، وكذلك إن تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع فدر عليه فقتله أكل، إلا أن تكون إلى آخره. هذا ليس عندنا في النسخة. نبه عليه، لكن المحقق يقول هو من المتن هو من الشرع. عجيب، ليس عندنا في نسخة. وكذلك إن تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل، إلا أن يكون رأسه في الماء فلا يجوز أكله، لأن الماء يعين على قتله. والمسلم والكتاب إلى آخر. لا يظهر أنه من الشرع، لا يظهر أنه من الشرع، لأن عبارة الشرع لا يقام المات مثل المسألة قبلها، مثل المسألة قبلها. لا هي لا قبل التي قبلها مثل الزرق شيء وش يقول؟ ما الزرق شيء شيء؟ موجود عندك؟ على كل حال تكتب ويقال إنه مختلف فيه. أحسنت. كذلك أنت ردها في بير ولو نت غير البعير بعد. وإذا ند بعيره يعني ومن في حكمه من الحيوانات الأهلية يعني توحش يأخذ حكم الوحوش. نعم. والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء، ولا يؤكل ما قتل بالبندق ولا الحجر ولأنه منقوذة، ولا يؤكل صيد المجوس إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له، وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وإن طفى. وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة، ويستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه، فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز، وإذا ذبح فأتى على موضع المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء أو وطئ عليها شيء لم تؤكل، فإن ذبحها في قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت، وذكاتها ذكاة جنينها أشعر أو لم يشعر. وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أكلت، وذكاتها ذكاة جنينها أشعر أو لم يشعر. أجيب ليست عندنا. وش اللي موضي وش عندك؟ هذا اللي عندنا. وإذا ذبح الشاة في بطنها جنين أكلت وذكاتها ذكاة جنينه. والله هو الأقرب يا شيخ. واضح. نعم. وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أكلت وذكاتها ذكاة جنينها أشعر أو لم يشعر أو أشعر ولم أشعر, أشعر أو لم يشعر ولا يقطع عضوا مما تذكى حتى تزهق نفسه. وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فإذا كان أخرس أو مأ إلى السماء، وإن كان جنبا جاز أن يسمي ويذبح. والمحرم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فسقطت وقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة. ومن كان في سفينة راكب من الركاب فوثبت سمكة، ورأينا كيف يثب السمك وجود هذه القنوات في الماجد اللي يسمونها الطبيعية، توجد من المخلوقات وفيها من العجائب ما كنا نعرفه إلا من خلال القراءة، لكن رأيناه تثب السفينة 5 أمتار أو السمك 5 أمتار أو 6. فيتصور مثل هذا، إذا وثبت هذه السمكة فوقعت في سفينة في حجر أحد الركاب، يعني إن وقعت في السفينة في أي موضع منها مما ليس فيه ركاب فهي لصاحب السفينة، لكن إذا وقعت في حجر أحد الركاب فهي له، رزق ساقه الله له، فهي له لا لصاحب السفينة. قد يقول صاحب السفينة: أنا لي دور يعني في وجودك في هذا المكان الوجه وهذا الظرف والوعاء الكبير لي، فأقل الأحوال أن نشترك فيها. ليس له وجه، له وجه، لكن المؤلف جزم بأنها لمن وقعت في حجره دون صاحب السفينة. نعم. حمله بإجره، هذا الأصل بإجره، لكن تنظيرها في المسائل المحروفة ما ذكر فيها خلاف. الرازي هو في درس من دروسه جاءت حمامة دخلت المسجد فأرادت أن تخرج فلم تستطع، والمسجد مليء من الطلاب، خافت وذعرت وراحت يمين وشمال وشرق وغرب، أخيرا وقعت في حجر الرازي، وقعت في حجره. في هذا يقول ابن حنين الشاعر في أبيات له، قال: وأنت ملاذ الخائف، وأنت ملاذ الخائف. فمثل هذه الطيور أو الأسماك وغيرها تساق، يسوقها الله رزق. كم رأينا من هذه الطيور من يأتي ويقع في فم حية أو حيوان، رأينا هذا من خلال ما ذكرت من المجد الطبيعية اللي يسمونها، وفيها العجائب. فالله جل وعلا يسوق الرزق لمن يريد من خلقه بطرق قد لا تخطر على البال، لا تخطر على البال. مثل هذه وثبت سمكة وقعت في حجره. اللي يسمع من أول مرة ولا شاف ولا شلطه تثب السمكة. نعم تثب، رأيناها تثب ارتفاعا طويل، يعني حدود 5 أمتار تثب. فإذا وقعت في حجرها فهي له رزق ساقه الله له. لكن لو اتفقوا قبل المسير، قال صاحب السفينة إذا وثب شيء ووقع في حجر أحدكم أو بيد أحدكم فنحن فيه شركاء، فالمسلمون على شركاء. الاتفاق على المكاسب، ها؟ الاتفاق على المكاسب، الالتقاط وغيره، شركات، نوع من الشركات. شلون؟ إيه طيب. لا ليست من الأجرة، ليست من الأجرة، إنما هو من الشركة، نوع من أنواع الشراكة. اشتركوا في الالتقاط، شركة الوجوه، شركة كذا. هو أنا أقول لك اشترط عليهم تقاسمونه. أيهم؟ لا، المسألة هذا منه شيء وهذا منه شيء. ولا يصاد السمك بشيء نجس، ولا يصاد السمك بشيء نجس. لو ذكيت الذبيحة بسكين نجس فما الحكم؟ ها؟ تحل ولا ما تحل؟ ويغسل موضع النجاسة. ولا يصاد السمك بشيء نجس. طيب الصيد بالكلب المعلم مو بصاد بشيء نجس؟ قوله ولا يصاد السمك بشيء نجس هو مزاولة النجاسات، معروف أنها محرمة في الشرع، لكن أثرها في المصيد مثلا. فتصاد بشيء نجس كما تذبح الذبيحة بسكين نجسة. الغسل يجب، مزاولة النجاسة لا تجوز إلا لضرورة لحاجة، ويغسل موضعها. وأظهر أنواع الصيد، الصيد بالكلب المعلم يصاد بآلة النجسة. ها؟ شلون يعني؟ لا، ما هو بالصاد بشيء نجس، شيء نجس. وان تقصد انه يوضع له شيء ليقرب من الساحل فيصاد، وكلام اعم من هذا، الكلام اعم من هذا. كونه يمنع ولا يجوز هذا شيء، لكن هل يحل ما صيد بذلك او لا يحل؟ يعني يقول ولا يصاد السمك بشيء نجس، يعني إذا صيد بشيء نجس ما الحكم؟ يؤكل ولا ما يؤكل؟ إنه يؤكل، ليس بيأكل. يعني يخرج على، يقول يخرج على الكلب، خرج على الكلب على السكين النجسة. السكين إذا ذبحت بها أكثر من ذبيحة وتلوثت من الذبيحة الأولى بالدم المسفوح، ثم ذبحت بها الثانية، الكلام أعم من هذا، كلامه أعم من هذا. تصور السنارة متنجسة ما يشملها كلامه؟ يشملها كلامه، ها؟ ما يحتاج تذكية، لكن رميت السنارة متنجسة وجابت لك اسمك، شو يصير؟ شو؟ لكن ما يدخل بعموم كلامه، عموم كلامه ولا يصاد السمك بشيء نجس. في كلام في المغني شو يقول؟ كونه يحرم لأن مزاولة النجاسة حرام هذا شيء يفرغ منه، لكن كونه لا يؤكل هذا شيء وهذا شيء. يعني لو ذبح الذبيحة بسكين مغصوبة حرام عليه استعمال مال غيره بدون إذنه، لكن هل له أثر في الذبيحة؟ ها؟ ليس له أثر. نعم. وش يقول عن المولى؟ سيكون كالجلالة، يكون حينئذ حكمه حكم الجلالة. إذا كان المقصود ما يوضع له ليأكله ثم يصاد من خلاله هذا شيء، لكن عبارة المؤلف أعم من هذا، عبارة المؤلف أعم من هذا. وإذا وضع له شيء نجس فأكله وصيد به تفترض أنه وضع له مخدر، ووضع له مخدر من المخدرات المحرمة، وضع السمكة أو غيرها من الطيور، لكن السمكة أوسع مجال لأن ميتتها حلال. لو صيدت المخدر شو الحكم؟ فعل حرام بلا شك، لكن هل له أثر على السمكة؟ إلا إذا كان يؤثر في اللحم وينتقل إلى الآكل، هذا شيء ثاني كالسم. ما دام دخل جسمها النجاسة لابد أن تنظف، أن ينظف الجسم منه. شباب وهل يجب غسل أثر دم الكلب من الصيد؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجب لأن الله تعالى ورسوله أمر بأكله ولم يأمر بغسله، والثاني يجب لأنه صدق ثبت نجاسته فيجب غسله. وجب وجاء البيان المقتضي لغسله سبعا والثامنة بالتراب، هذا أمر متقرر الشريعة. قال ولا يؤكل صيد مرتد، ولا يؤكل صيد مرتد لأنه لا يحل ذبحه فلا يحل صيده لأنه غير مسلم ولا كتابي، غير مسلم ولا كتابي، وإن تدين بدين أهل الكتاب، لأنه إذا ارتد لا يقبل منه دين غير الإسلام، ارتد لا يقبل منه غير الإسلام، وإن تدين بدين أهل الكتاب، وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم لكنه لا يقر على الردة ولو كانت إلى اليهودية والنصرانية، ما يقبل ولا يقر النصراني إلا إذا كان أصليا واليهودي كذلك. ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا لم يؤكل، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل، وإن تركها ساهيا أكلت. يعني هو فرق بين الصيد والذبيحة، ففي الصيد لا يؤكل مطلقا سواء كان ترك التسمية سهوا أو عمدا، وفي الذبح لا تؤكل الذبيحة إذا تركت التسمية عمدا وتؤكل إذا تركت سهوا. وما الفرق بين الصورتين؟ قالوا إن التسمية أقوى، إن التذكية أقوى من الصيد وهي الأصل، والصيد حال حاجة وليست هي الأصل، بحيث لو قدر على المصيد لزم التذكير، فالأصل ما يحتاج إلى ما يدعمه، فالأصل لا يحتاج إلى ما يقويه، والفرع الضعيف يحتاج إلى تقوية. لكن هل هذا الفرق مؤثر؟ طيب، دليل الأكل مما تركت تسميته سهوا في الذبح، نصوص عامة نعم تشمل هذا وهذا. يقوم مقامه، لكنه ليس هو الأصل. الصيد حاجة، إن لم نقل ضرورة، لأنه لا يمكن الحصول عليه إلا بهذه الطريقة، وإلا الأصل الذبح. قالوا إذا كان أحدهما أقوى من الثاني اختلف الحكم، لا هذا ضعيف يحتاج إلى ما يدعمه. يعني مثل ما تفضل الأخ، الوضوء والتيمم، الوضوء والتيمم. عند الحنفية الوضوء ما يحتاج إلى نية، لكن التيمم يحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن هذا قوي ما يحتاج إلى تقوية، وهذا ضعيف يحتاج إلى تقوية. لكن هل هذا الكلام مؤثر أو غير مؤثر؟ الأدلة تشمل الاثنين بلا شك. فإن عفي عن الناس والساهي الأدلة التي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا في الذبح، فالصيد مثله. وإن لم يعف عن هذا لعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، شمل هذا وهذا. نعم، هذا لم نحرم منها، ماذا للمرة الثانية كالذبح؟ إذا قالوا خلاص ما سميت ارميها للكلاب، المرة الثانية ما ينسى التسمية. المسألة السياق سياق اشتراط، مو باستحباب أو وجوب، اشتراط. شو صاحبك؟ أبو ما ذكر من اشترط التسمية عمدا وسهوا؟ في الاثنين هاي الصيد المعنى في الصيد الذي معنا مش العائلة المؤلف. هذا ما ذكرناه من سبب التفريق، أن الاصطياد ضعيف والذبح قوي ما يحتاج إلى تقوية. لكن هل هذه العلة مؤثرة؟ هل هي مؤثرة أن هذا قوي وذا ضعيف؟ مع النصوص الصريحة القوية التي وردت مورد الاشتراط، هو بسياق استحباب في النفس من تأثيرها شيء يعني هي أضعف من أن تكون مؤثرة العلة التي ذكر. لا أبدا أبدا ليس مؤثرة. هو لا ينازع أحد في أن الذبح هو الأصل، وأن حل الصيد بالآلة لعدم القدرة عليه أنه لا يساوي الذبح بالسكين في الحلق واللبة، لأن فرق بين إنهار الدم في هذا وإنهار الدم في هذا فرق. وذلك لو جرحت الذبيحة في أي موضع بدني وسالم من الدم أتحل، أو قدرت على الصيد فرميته بسهم وأنت قادر عليه ما يحل، هذا ما فيه إشكال. لكن هل هذا الفرق مؤثر في حكم التسمية التي سياقها في النصوص سياق اشتراط؟ اللي مشى عليه عندك هو الذي مشى عليه وكأنه ما يرى مخالف. هو القاعدة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لو نسي النية في الصلاة، نسي تكبيرة الإحرام، نسي كذا، ما يستفيد. يمكن أن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن لو كبر مرتين ناسيا أو زاد ركعة ناسيا منزلة منزلة المعدوم. وثني تنصر، وش الهدف قصده؟ انتقل إلى أفضل، وهل هذه الفضيلة معتبرة في الشرع مؤثرة في الأحكام؟ مؤثرة، مؤثرة في بعض الأحكام، مؤثرة في بعض الأحكام في الدنيا. لا ينظر في هذا أحسن الله إليك، ألا ينظر في هذا أحسن الله إليك إلى الخلاف، هل ملل الكفر كلها ملة واحدة بالنظر إلى مقابلتها للإسلام، أو أنه ينظر إليها باعتبارها ملل وأديان مختلفة؟ يعني مقتضى كلام إن تنصر يهودي أو عكسه لم يقبل منه، لم يقبل منه إلا دينه أو الإسلام. نعم، مقتضى أن الوثني لا يقبل منه إلا الإسلام أو يبقى على دينه. الكتاب، الكتاب ماشي على هذا. وش شنو نردد من بدينا؟ هو قالوا ان الصيد، الصيد فيه ضعف، يعني إباحة المصيد من خلال الآلة أو الطائر أو الحيوان المعلم فيه ضعف، لأن الأصل التذكية في الحلق واللب، هذا الأصل. ولذلك لو قدر عليه لزم أن يذكى بالحلق واللب كالأهلي، لكن المسألة مسألة حاجة، أبيح هذا الأمر للحاجة فهو أضعف من الأصل. لكن لا يقال أنه أصل مستقل بذاته، لهذا جاز في لا لو أصل ما رجعنا إلى الأصل مع القدرة عليه، لكن جاز في الإنس إذا توحش ولم يقدر عليه يصاد بهذه الطريقة، كأنه أصل حكم الوحي، كأنه أصلا في كل متوحش لا يقدر عليه. لا، يبقى الأصل التذكية، وهذا محل حاجة، بحيث لو قدر عليه في وقت ما. ولذلك لو صوب الصيد ولم يمت وبقي في حياة مستقرة، يقول صاد ثاني ولا يذكى؟ يذكى، لأنه قدر عليه، لأنه مقدور عليه. يقول طيب هو سمع وش الإشكال في سورة النور؟ سمع على السهم الأول فضربه به، ها؟ وعلى التسمع على السهم في الصيد. وإذا ند بعيره، يعني شرد هرب فلم يقدر عليه، فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به أو مما يسيل به دمه فقتله أكل، لأن حكم الصيد، حكم الصيد، لأنه غير مقدور عليه. وكذلك إذا انتردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل. وهذه فيها نص، هذه فيها نص، إلا أن يكون رأسه في الماء، لأن الأثر في، إذا لم يكن رأسه في الماء الأثر للجرح، للجرح الذي خرج معه الدم. وإذا كان رأسه في الماء يبقى مترددا هل مات بالآلة أو مات بالغرق، وحينئذ يغلب جانب حظر المنع. حتى في السابق إذا طلعوا حي خلاص، المهم أنه التصور ممكن، إذا قدروا على استخراجه قبل أن يموت ذكون. لا تكون هناك آلة موجودة، أقول قد لا تكون بحضرتهم آلة موجودة، لا في القديم ولا في الحديث، وقد يكون حوله نفر عندهم قدرة لاستخراجه سواء كان في القديم أو في الحديث، إلا أن يكون رأسه في الماء احتمال أن يكون موته بالغرق، فلا يجوز أكله لأن الماء يعين على قتله، يعني بالغرق. رمى صيدا فسقط في نار، سقط في النار، فما الحكم؟ ها؟ سقط ميتا فهو حلال، لأنه قتل. أين ميت معروف؟ سقط حيا فغرق فمات. النار بعيدة عنهم يوم وصلوا إليه ميت. النار بعيدة عنهم يوم وصلوا إليه لذهم ميت. مثل الماء. مثل الماء. والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء، لأن الله أباح طعام أهل الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الآن شيخ الإسلام رحمه الله ومن يقول بقوله هل يرون حل طعامنا لأهل الكتاب؟ ها؟ شو؟ لا لا، النص في أهل الكتاب وطعامكم حل لهم. هل الحل هنا بمعنى التعبد بجوازه لهم، أو أنه في الأصل خالص حله للمؤمنين ويشارك فيهم غير فيه غيرهم في الدنيا مشاركة فعل وانتفاع لا مشاركة حكم، ويكون في الآخرة خالص للمؤمنين، أو أنه ما دام قال الله حل لهم طعامكم حل لهم فهو حل على أي حال. كما أن ما حرم علينا من الذهب والفضة والحرير هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ايش معنى لهم؟ هل هي حلال لهم أو لا؟ أو باعتبار أنهم يستحلونها وينتفعون بها، وإلا فالأصل أنهم مخاطبون بالفروع فتكون حراما عليهم كالمسلمين. والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء، ولا يؤكل ما قتل بالبندق. وهذه أشرنا إليها سابقا، أنه ليس المراد بالبندق السلاح المعروف، ولا يبقى إلا بندق إلا بندق، ولا لا التسمية يعني شعبية ولا بندق، معروفة عند الناس كلهم السلاح المعروف. ما قتل به حلال ولا حرام؟ حلال، لأنه ينهر الدم. لكن البندق الذي معنا نوع من أنواع المكسرات، يسمونه مكسرات، وتقتل بعرضها لا بحدها، لأن ليس لها حد، أو الحجر الذي ليس له حد مثل البندق، أو أي شيء له ليس له حد، هذا حكم واحد فإنه وقيذ، كما تقدم في الصيد بالمعراض، صاد بعرضه فإنه وقيد، وإن صاد بحده فلا بأس. نعم، بس ما هو باللي عندنا بندق ولا إيش يسمونه؟ من الكاتبة؟ سنة العرب؟ لكن هل هو يريد اللي يرمى به يصاد به، أو يرمى به من يراد أذاه؟ لأن أظن ما وجدت في عصر ابن منظور. شو هي يرمى بها هنا؟ إيه يرمى بها، لكنها لا تقتل بحدها فيكون صيدها وقيد. أنا أقول البندق المعروفة الآن نوع من السلاح، هل هي التي يقصدها صاحب اللسان؟ ما وجدت في وقته. ها؟ نعم، هي هو يقصد البندق هذه ويرمى بها. نعم، بندقية. على كل حال لا لبس، لا لبس بين هذا وذاك. هو حصل اللبس من بعض طلاب العلم في أول الأمر حينما قرأوا في كتب الفقه بالبندق الذي معنا، وهم ما يعرفونه، لا يوجد في بلدانهم البندق، ما يعرف عندنا في نجد مثلا، ما نعرف إلا البندق اللي يرمى به السلاح. فقالوا كيف يكون لا يؤكل ما رمي بالبندق؟ وحصل إشكال، لكن تحررت المسألة، فرق بين هذا وذاك، لأنه موقوذ ولا يؤكل صيد المجوسي. والله يا ليت القرطبي جاء. إذا رمى بحد، إذا قتل بحد حلال. شو؟ أي أثره في المصيد، أنهر دم أو بثقله قتله. ما تنهر دم بثقله الصيد، بثقله لا بحده، إذا قتل بحد خلاص. عرض ما أتصور الأنهر لكان بثقله، إذا قتل بثقله اختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني إذا كان معلما، وأما كلب المجوس وباز هوط القرطبي يحتاج إلى الموقوذة، هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية. عن ابن عباس والحسن والقتادة والضحاك والسدي يقال منه وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ. هذه الآية الثالثة من سورة المائدة يقول 26 مسألة 23 صفحة، والتي تليها آية الصيد فيها 18 مسألة. ها؟ صحيح الحديث شرع الخان ذكر مسائل ضرورية القرطبي، لكنه كلام طويل. نحن في صعوبة قراءة ويحتاج إلى درسين على الأقل. وأحكام التذكية إلا ما ذكيتم، هل تقرأونه بأنفسكم؟ كان فيه شيء يعني كلام غرائب، استنباطات عجيبة. أو أن الشيخ ثقيل لنا ما نحتاج إليه. كما تشوف. فلنقف على شيء مناسب. ولا يؤكل صيد المجوسي إلا ما كان من حوت. معلوم أنه لا يؤكل إلا صيد المسلم، ويستثنى من ملل الكفر أهل الكتاب، وكون المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية وتؤخذ منهم لا يعني أنهم مثلهم في بقية الأحكام، فلا يؤكل صيد المجوسي ولا تذكيته. قال إلا ما كان من حوت فإنه لا زكاة له. هل يحتاج إلى هذا الاستثناء؟ لو جاء غير مجوسي من الوثنيين وصاد حوت، نفس الشيء، بأن الاستثناء لا ليس له كبير أثر، فإنه لا زكاة له. كم ماله زكاة ما يحتاج إلى أن ينص عليه. وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وإن طفى، كذلك كل ما مات من الحيتان حلت لنا ميتتان ودمان السمك والطحال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اختلفون في مسائل. قال وإن طفى يعني مات في البحر وطفى على سطحه، فالحنفية يرون أنه لا يؤكل، والجمهور على أنه يدخل في عموم الأحاديث التي في العموم الأحاديث التي تدل على حل ميتة البحر. ولا ولا لماذا لا يحل الجراد حل وميتته حلال؟ هذا رأي مالك ولا لكن عندنا في المذهب معروف حل الجراد والسمك، معروف انه سم. الآية الأولى فيها مطالب والثانية كذلك. ينفذ ينفذ ما هو بحد ما هو بثقة له بنفوذه. إذا كان ما هو بخنق ما هو بقيد بثقة له بنفوذه لا معنى. لكن ما في حد ينفذ بنفوذه وهو كبير. لكن إذا كان أشياء يسيرة جدا فحكم المحدد. يوجد شيء فيها مسألة شيخ في الآية الأولى إلى الآية التي بعد التي بعدها. ها الشيء إيه يسمى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فيه 26 مسألة. المسألة الأولى في تعريف مفردات تعريف المنخنقة والموقودة والنطيحة والمتردية وأكيلة السبع. سن لا نتعلى الشيخ اختر اختر بس. السابعة قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة، فإن الذكاة عاملة فيه، لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام، ولا يجعل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم به. روى ابن عيينة لأن الأصل أن المستثنى من جنس المستثنى، كونه من غير جنسه هذا خلاف الأصل. روى ابن عيينة وشريك وجرير عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال: سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها ثم انتفر قصبها فأدركت ذكاتها فذكيتها، فقال: كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل. قال إسحاق بن راهويه: السنة لأنه بان منها ويحيى، سمى يقال أنه بان منها ويحيى. ها؟ نعم بان منها في حال حياة. نعم. قال إسحاق بن راهويه: السنة في الشاة على ما وصف ابن عباس، فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حية بعد، وموضع الذكاة منها سالم، وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة، ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها، فكذلك المريضة. قال ابن إسحاق: ومن خالف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. قلت: وإليه ذهب ابن حبيب وذكر عن أصحاب مالك، وهو قول ابن وهب، والأشهر من مذهب الشافعي. قال المزني: وأحفظ للشافعي قولا آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياة معه، وهو قول المدنيين. يعني في حكم الميت، في حكم الميت، في حكم الميت. هو أبان المصارين أبينت منها وهي حية، فيها رمق، فيها حياة مستقرة، ثم ذكى الذي أبين المصارين ما توكل. قد يقول قائل أن ما أبينت باقية لا علاقة بالحيوان، لو ردت وخيط مكانها استقرت حياتها. تقدم الكلام فيه. إذا شقها نصفين هذا ما فيه إشكال، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر أن يقال أبين وأبين منه. لكن إذا كان جزء يسير أبين من بقية الذبيحة يختلف، والمسألة تقدمت. نعم. قال المزني: وأحفظ للشافعي قولا آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياة معه، وهو قول المدنيين، والمشهور من قول مالك، وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه، وروي عن زيد بن ثابت ذكره مالك في موطئه، وإليه ذهب إسماعيل القاضي وجماعة المالكيين البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقطع، أي حرمت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرم. قال ابن العربي: اختلف قول مالك في هذه الأشياء، فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذكي بذكاة صحيحة، والذي في الموطأ أنه إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تضطرب فليأكل، وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره، فهو أولى من الروايات النادرة. وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها، ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة. وليت شعري: أي فرق بين بقية حياة من مرض وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسلمت من الشبهة الفكر. وقال أبو عمر: لأن الفائدة من التذكية إخراج الدم الفاسد الذي هو المسفوح، وهذا الدم المسفوح إذا أدرك فيها الرمق والحياة التي يخرج الدم المسفوح بسبب الاضطراب الذي هو أثر الحياة، فالعلة ظاهرة موجودة. أما إذا لو أشربت على الهلاك بحيث لا تتحرك ولا تضطرب والنفس موجود وحياتها لا تخرج الدم الفاسد من بدنها، في حكم الميت فرق بين هذا وهذا. وين؟ لا، ولأن العلة وجدت، ولا طلعت مصارينا فهي مستقرة حياة. ولذلك تقدم في أنواع القتل أنه إذا قتله وبقي فيه حياة لكنه أخرج أحشاءه، قتل عبد. نعم. وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذكاتها، وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو نحو ذلك، وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها. وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها في الآية. الثامنة قوله تعالى ذكيتم الذكاة في كلام العرب الذبح، قاله قطرب وقال ابن سيدف في المحكم، والعرب تقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، قال ابن عطية، وهذا إنما هو حديث. وذك الحيوان ذبحه، ومنه قول الشاعر يذكيها الأسل. قلت الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعلي وعبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، وبه يقول جماعة أهل العلم إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال إذا خرج الجنين من بطنه. لكن هل يعتبر من لغة العرب ما ادعاه العرب من المشركين في تبريرهم لأكل الميتة أن ما ذبح بسكين الله هو الموت أولى مما ذبحه البشر بسكينهم؟ إن هذا يخرج على لغة بمعنى أنه يسمى ذبح الموت، يسمى ذبح في سبب شو؟ وش المقصود من كلامه؟ كلامه هل يطلق على الموت ذبح في لغة العرب؟ أولا من المسألة الشرعية والعرفية وكذا، في لغة العرب هل يطلق على الموت ذبح؟ لأن بعض العرب قال أن ما ذبح بسكين الله أولى بالأكل مما ذبحه البشر بسكينهم، ويكون هذا من باب المجادلة. ها؟ نعم. شو؟ لأنه يقوم مقام السكين في مفارقة الروح البدن. تجوز. نعم. وبه يقول جماعة أهل العلم إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا لم يحل أكله. سيأت الكلام فيها، سيأت الكلام فيها ويرجع الكلام درس القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.